حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال هو من عند الله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء. اللهم صل على النبي. أيوه يا سيدي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. الله الله الله وما كنت لديهم إذ يختصمون. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة

عليك أيوة يا نايف الله يشوف الجنة والنبي ربنا يديمه طيب عمرك ربنا Yeah,

فلم تحاجون في ما ليس